أهلا بكم مع نجم نجوم الفكاهة. سعيدة. أهو أنا ولا حد ينفع إلنا. أستاذ إسماعيل ياسين، هفكرك بمجموعة أسماء مرت في حياتك وترددت في سردك لقصة حياتك في المسلسلة الإذاعية وفي بعض مذكراتك. طبعا. يعني مثلا ما أقول لك اسم أليفة بيفكرك بإيه؟ بيفكرني بست أمي. كانت ست قاسية جدا، هي جدتي يعني أمي حمات أبويا. كانت ست صعبة جدا، وكان داخل في دماغها إن من أسباب وفاة بنتها أبويا، فأنا رحت ضحية أبويا في العلا، وأنا كنت القاسم الأعظم في شراء الفول للأسرة، وأنا اللي كنت أنزل أجيب الفول، وقبل الفول ما يوصل البيت يكون متاكل عن طريق اسمعيني اللي شايله يوصل المية يا دوبك، وتوصل المية تضرب العلقة وصرخ وبعدين تنعل أبويا والحكاية عارفها أنا بقى، نتيجة إن أنا كل منزل لدرجة إنهم بطلوا يبعتوني أجيب فول وبطلوا أكل. لا أنا اللي بطلت أكل. اللي ما تركوش حاجة جدوده يا لطم خدوده، ويا ريت أهله مكانه جابوه لأجلي يدوق الخل بدوده، يا ناس في وجوده، ويا ريت أمه ما عرفت أبوه شمته فيه بالفقر حسوده، خلفوا جحش ولا مربوه، اختارهم ربنا لخلوده، والمتعوز الناس ركبوه، يوم يعد لسابع جد يركبوا قرد لحول الله، من قلبه يقول يسقط اهلي اللي ما فيهم حد معاه، ولا ملم في البنك الاهلي. انما ليك حادثه مشهوره معاه. هي سرقت 6 جنيه منها، عشان كانوا قالوا لي انك صوتك حلو، قوم ياد روح المعهد الموسيقي علشان تروح تشتغل وتطلع زي عبد الوهاب. انما 6 جنيه سرقتهم، يعني وانت تعني انك تسرقهم، ولا انت اخذتهم بقصد انك لا هو اقتباس. يعني هي مش سرقه، هو اقتباس 6 جنيه. خدت بالك بس هم من جيبها؟ لا، هي محوشه، بتحوش بطريقه غريبه جدا، تفك الخيط بتاع المرتبه وتحط في وسط المرتبه، في وسط القطن، هنا 4، في هنا 6، 3 هنا، 9 هنا، معرفش الصدفه وقعت في ايدنا الستة، عشان ما انكشفش واخلص واجري بسرعه، خدت الستة ومشيت رحت مصر. انا خطير، انا محترم، انا شهير، انا علم، انا في عين نفسي غزال حلو اللمى، معرفش ده تسمو غرور ولا عمى، عيني انا فيها انا، عيني انا فيها انا، انطونيو انا، فضونا ياهو فضونا ياهو، من انا اسم مشهور ولو ذكرى خاصة في حياتك، اتكلمت عنه كتير انت في بعض ذكرياتك في مسلسلتك في قصة حياتك. اسم خليل العصرة. لا، ده خليل العصرة ده له حادثة غريبة جدا. كنت حبيت اتجوز ونفسي اتجوز واستقر، وابتديت كاسماعيل ياسين، والكلام ده كان سنة تقريبا 38 ب 39، وكنت بشتغل وقتها عند السيدة بيبة عز الدين، وبعدين شفت البنت دي حبيتها، بنت اسمها سعاد، حبيتها جدا جدا جدا جدا، وبعدين كلمتها علشان الجواز ومش الجواز والحاجات دي. البنت رحبت جدا، قالت لي روح لخليل العصرة في اسم الموسكي، هو ظابط هناك، روح قل له على انك عاوز تتجوزني، وهو هيرحب جدا. رحت، قال والله طب نسأل عليك ونشوفك بتاع. اتضح لي اخيرا ان هما الاتنين كانوا مخطوبين لبعض، وهي حبت توريه له على انها واحد جالها يتجوزها، بس عن طريقه هو رفض ومعرفش حاجة عن الحكاية. يعني بعتتك لعريسها؟ بعتتني لعريسها علشان تطمنه على انها مطلوبة للجواز، بس يعني خلي بالك. اهو انا ولا حد ينفع الا انا، شكلي صحيح مالوش دوا، لكن اختصاصي في الهوى، ماما فاتت لي في البلد، أطيان كتير ملهاش عدد، كان عندها 12 ولد، ما فاضلش منهم إلا أنا. بتحبنا بس رحمي بس اقبلي بس رحمي بس اقبلي ما تضيعيش مستقبلي ما تضيعيش مستقبلي. اسم نعيمة الجنجة. دي صاحبة بانسيون دي يعني السيدة دي فكرتني بشيء من الذوق وكانت تملي تعطف عليا عطوفة كتير جدا. وبعدين في مرة من المرات جاء والدي وجاب فراخ من السويس وسمك وبتاع، بعد منها بطلوا ياخدوا مني أجرة لغاية ما سبت البانسيون واتجوزت. الفترة اللي انت قعدتها في البانسيون ده كانت فترة عصيبة جدا، ما كانش فيها فلوس برضه. لا ما كانش فيها فلوس، وبعدين كان في سيدات ارتست كتير جدا منهم راقصة مشهورة معروفة دلوقتي، وفي ارتست يعني كان فنانين برضه مقيمين في البانسيون. مقيمين في البانسيون، انا الوحيد اللي كنت واخد اوضه ب 150 قرش في الشهر. مش بتدفع؟ لا ما ادفع منين. وكان تدي القهوه بخمسه ساخ، كنت ناخد القهوه بقرش تعريفه منها. يعني كرسم، يعني تقولك اهو برضه خدت منه يعني. وايه حكايه العزايم اللي كانت بتحصل في البانسيون ده؟ لا ده العزايم ما كانش في البانسيون ده، كان في بانسيون في اسكندريه بتاع مدام ماري. وبعدين انا كنت باخد 5.5 جنيه عند السيده حوريه محمد الراقصه. ده في الشهر ولا في اليوم؟ في الشهر. وكانت بتشتغل في المونت كارلو اول شغل لها. وبعدين انا انزل فين؟ اولا اكل فين؟ اكل عند واحد اسمه علي قدح، كان بيوكلني بالشهر. وكنتش بدفع تقريبا يعني برضو كده مش أونطة ومش بخل، ما فيش فلوس يعني. الخمسة جنيه هكفوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ لبس، مونولوجات، مزيكا، معرفش. وكان الراجل ده من ضمن الاكل بتاعه كان يحط فيه لحمانتنا والله، وبرضه كلها ما عملتهاش وما نفسي في اللحمة. فالراجل كان طيب ابن حلال وكلنا لحمانتنا. وفي الوقت نفسه كان الست ماري دي صاحبة البانسيون كان عندها واحدة اسمها سنية علي وواحدة اسمها تفيدة معرفش كده، شوية ارتست برضو بيشتغلوا ويانا في صالة، بيبقى واحدة اسمها وداد محمد ومجموعة كده، كان كل يوم تعمل لهم العشاء. انا بدري اروح واكل اكل الارتست، خدت بالك؟ يوم يومين ثلاثة ما تزبطتش، ويصوتوا بالليل فين الاكل يا مدام، احنا مش عارف ايه الاكل يا مدام. مرة كلت مش اتقفشت يعني، شافوا في ايدي عيش. اطبس تعال هنا يا عسكري، تعال بقول لك. نعم. سارق الشوربه دي موديها على فين؟ شوربه؟ انه بدي مجلس عسكري يا حرامي يا لص. بقى دي شوربه يا اخواتي. امال ايه؟ حمض فنيك شوربه مليانه دسم والبهريز على وشها، وتلاقيك مغطس فيها رطلين ثلاثه لحم. عيب يا فندم، انا مش حرامي مش لص. على العموم الميه تكدب الغطاس. دو يا مجانس وقول خد. يا بختك. ايه شوربة ولا مش شوربة؟ شوربة يا فندم. قلت ايه يا حلو؟ شوربة مين يا فندم؟ دي مية وسخة. مية وسخة؟ يعني هو ما بيفهمش؟ هو ما بيستطعمش؟ دو يا مجانس اشرب تاني عشان تشهد عليه في المكتب. ما دقتها يا فندم وطلعت شوربة. اشرب دوق تاني. شوربة ولا مية وسخة؟ شوربة يا فندم شوربة. طب خد دوق انت بقى. انا قابل شهادتك انت راجل شهم وصاحب ضمير وزواقة. زواقة؟ زواقة يعني ايه يا مقام؟ يعني زواقة. زواقة شوربة. ما انتش خارج فسحة في سنتك يا فندم. انا ما قلتش ابدا ان دي شوربة. قلت ما قلتش، انا شربتها وخلاص. هذا التصريح بتاعك. وغير هدومك واستناني قدام مكتب حضرة الصاغ. شوربة. اسم خليل حمدي المحامي بيفكرك بيه؟ بيفكرني بحاجات كتير جدا، لانه راجل فاضل وراجل له مقام كبير في نظري وفي عيني وفي قلبي، لأنه كان من مقاومات حياتي. يعني أنا أولا لما جيت القاهرة جيت على أساس إن أنا مطرب، ما جيتش على أساس مونولوجيست. كان الراجل ده ما تملي يحب يتفرج على المسارح، وكان تملي يتفرج على الصلاة، وقص الصلاة زمان كانت أحسن من المسارح دلوقتي، لأنه كانوا بيعملوا رواية فصل واحد، وكانوا بيعملوا سكتش برضو تمثيلي فصل واحد، وكانوا بيعملوا استعراض، وكانوا بيعملوا رقصة، غير مونولوجات المونولوجيست كلهم اللي بيشتغلوا. كان في الوقت ده بياخدني يودين عند بديعة. الراجل ما كانش يقصد ان انا اتعلم مونولوج ولا حاجة، لانه كان من محبين صوتي جدا جدا جدا، وكان فنان. كان قاعد عنده رياض الصنباطي، وكان قاعد عنده محمد صادق الله يرحمه اللي مغني قطن النيل الله عليك يا جميل والحاجات دي. فالراجل ده كان استفاني من اصدقائه، وكنت صاحبه لدرجة ان قالوا عليا في يوم من الايام ان انا كنت وكيل محامي. انا مش وكيل محامي ولا حاجة، انا صديقه، منزل شلبية ومروح شلبية. هو كان راجل عازب وكان لطيف كده، فكان ياخدني تملي الكازينات. كنت عند بديعة، وكان عندها مونولوجيست مشهور أسمر الله يرحمه، من أحسن مونولوجيست مصر لا شك في هذا، الأستاذ المرحوم سيد سليمان. فأنا أعجبت بهذا الفنان، ومرة رحت عشان المطر معرفش إيه، واحد صديق الأستاذ خليل حمدي ده قال طب يا أخي ما تيجي تغني لنا غنوة بتاع في الفرح بنتي وبتاع. هو كان راجل يعني عنده قضية عند الأستاذ خليل، وكان يشوفني بتاع له ده الأستاذ ده مغني ومعرفش إيه الأستاذ خليل. النهاية أما رحت أنا ما انتقتش يعني ملافظ الغنوة، وقلت حاجة لعبد الوهاب اللي هي أيها الراقدون تحت التراب بدح يا ريام واصل، ما ده مش بنقول كده ان كلامنا ليه ايام واصل، والنبي ده حره راه ريام جه فرحك. ام صاحب الفرحه اللي جرى لك يا فندي، فحد يقول الراقدون طيب. اقول لك الحق انا اتبليت جدا، وبقى موقفي سخيف وسمج ورزل وشكل بشع، وبقى الميه نازله على جتتي كده بتاع. قمت ايه يعني ايه اللي طلع في دماغي؟ اغني مونولوج للسيد سليمان. في الوقت ده كان موجود الاستاذ عبد المنعم ابو بسينه الزجال الكبير، فاعجب بي وقال لي انت صوتك جميل، وخدت سكسي كبير خالص، وتعوضت من ماساه الى حاجة سعيدة جدا. من هنا انطلق اسماعيل ياسين من المغنى الى المونولوج والى الكوميديا. ارتحت يا باشا، ارتحت يا بيه، ارتحت يا باشا وارتحت والبند التاني العربيات عدة مركات وموبيليا لكي وموبيليا لكي. مرتاح يا باشا وارتاح يا اسم مسجد السيدة زينب. يا سلام، ده كان حافظ جثة الأستاذ اسماعيل ياسين. ده أستاذ، ده كان لقندتي، كان من أسعد أيام حياتي إن أنا كنت أنام في السيدة زينب. أنا كنت بقى أما خلصوا مني الستة جنيه اللي احنا قلنا عليهم في الأول بتوع ست أمي، وهدومي اتسخت وبقى منظري مزري، ومانيش عاوز أسافر السويس خوفا من ستي وخوفا من أبويا رغم إن أنا وحيده، خدت بال حضرتك. فكنت أنام فيه، مفيش مأوى أنام فيها غير في جامع السيدة زينب. فكنت اروح انام يعني اروح اصلي اركع ما اقومش الركعة تفضل للصبح لغاية الراجل بتاع الجامع المسجد اللي بينظف السيدة وبتاع خد باله مني ان انا كل يوم اجي بعد العشاء اركع وهي الركعة للصبح للسجدة خدت بالك. لدرجة انه مرة جا راح ضربني بالرجل في بطني وقال له قوم يا ابن الفلاني الفلاني بتاع، مشيت من الجامع. انما تاكد بعد مشي قفل جامع السيده زينب بعد العشاء، يعني انا من الاسباب الرئيسيه اللي قفل الجامع السيده زينب بعد العشاء. والعمل حرامي حرامي ونوري كمان فاهمش وش على فرزه يا انت هات بقول استني شويه عايزه ايه يا شاطر عايزه سمكتي يا شاطر هات سمكتك ليه هي مكتوب عليها اسمك احنا اللي صنعناها من البحر هو يعني البحر ده بتاع ابوك اوعى تجيب سيره ابويا على طرف لسانك انت مش عارف احنا ابونا مين هيكون مين يعني احنا اولاد المعلم حنفي شيخ الصعيدي طز. ولما انتوا بنات الشيخ الصيادين مالكم مفجوعين كده على حته سمكه؟ لا لا لا يا اخويا خدوها بالهنا والشفا. ياخدوها ده ايه؟ هات السمكه حرامي. اشمعنى انت اللي مسحوبه من لسانك واختك كلها ذوق وانسانيه؟ يا اخويا اسم الله على ذوقك، ده انت كلك شهامه وانسانيه. سيبها له يا عزيزه. سيبها لهم ازاي؟ دي الشوكه فيها خساره في بدنه. هات السمكه. لا يا اختي بعد الشفا على بدنه. وبعدين بقى ما تخلوش تستعمل معاك القوه بقول. وهو ليه بس؟ ما نتفاهم احسن. اوعي. هات السمكه. فاهم حلو قوي. انتوا اصطادتوا السمكه دي من البحر. واحنا اصطادناها من البر. يا سام وربنا حل سير البر والبحر. هات السمكه بقول. اما الصوت صحيح. شوفي بقى يا بنت انت، احنا لغايه دلوقتي ما غلطناش معاكي. تغلط مين؟ ده انا هرميك انت في البحر. هات السمكه. لا سيبها لهم يا حسن. طب والنبي لما تنطق ما انا سايبها. سيبها لهم يا حبيبي وخلينا احنا ناس كويسين. طول عمرك كويس ورخيص وابن ناس. يا سلام لو كان كل الناس زيك. ويا سلام لو كانت كل الناس زيك. اسم حمدي سالم بيفكرك بيه؟ بيفكرني بمونولوج يا اخواتي مرات سبور وانا عايز زي الطور لما تحب تدلعني تحدثني الرابع دور. ده كان مونولوج، اول مونولوج كتبه للاستاذ عبد المنعم محمد عبد المنعم ابو بوسعينة. ده مونولوج يعني اما ابتديت عشان اقول مونولوجات ليه يعني انا محبش يعني مش محبش ما حبيتش ان انا يعني عشان اطلع بمفرد يعني ما بقاش متكل على مونولوجات الاخرين. ورغم ان مونولوجات الاخرين في الوقت ده كانت ناجحه برضه، كانت ناجحه نجاح خطير جدا. انما المونولوج ده سبب لك شهره؟ يعني اتشهرت بسبب المونولوج ده؟ يعني انا ما انشهرتش غير من الاذاعات الاهليه. كنت اخد حاجات عبد الوهاب اللي عملها، ورده الحب اسميها حله العدس الدافي، يسلم ايدين اللي غلاكي، مش عارف ايه وحاجات كده. مثلا قلت سهرت منها الليالي، قلت رهنت فيه بمالي مال السباق ومالي ان جد يعني عن حصل اخد الكلام احوره لدرجة ان ابتديت اتعرف واحدة واحدة من محطات الاذاعات الاهلية. مرة واحد فلاح في قرية، وبعدين كان المطر والسيل نازل عمال يرخ على البلد لما غرقها، والمية دخلت البيوت وحاجة فظيعة خالص. فواحد فلاح راح للعمدة قال له يا غلاب العمدي يا غلاب العمدي. قال له فيه ايه يا والي؟ قال له الحقيقة يا غلاب العمدة المية دخلت البيت. قال له عقبال النور يا والي. اسود حبايبي بمناسبة كلامك عن الإذاعات الأهلية ليك حادثة برضو مع الإذاعي الفنان الموسيقار الأستاذ مدحت عاصم. يا ما أنا يا أخي تملي أجلب المصايب لنفسي وأنا لوحدي كده مليئة ذنب. يعني أنا حبيت أعمل حاجة طلعت يعني مش عارف فعل الخير شر وحاجة كده يعني. مثلا بيتقال هو كان اتجوز السيدة عفاف الرشيدي في محطة الإذاعة الحكومية، خدت بال حضرتك؟ فانا حبيت يعني اكون عشان انا بزيع في الاذاعه المصريه اربع اذاعات في الشهر، كل اذاعه باربعة جنيه لما ابتديت ابقى غني بقى، خدت بال حضرتك؟ فروحت جايب من عمر افندي اروز دباك كان وقتها طقم شاي صيني جميل جدا يوغوسلافي، وعملته وعمله لي هم هديه ورحت مقدمه له كده. بصيت لقيت نفسي ما بزيعش. الله ايه الحكايه؟ رحت قال لي انت جايب لي رشوه، انت فكرك انا بتاع الكلام الفاضي ده عشان تجيب لي؟ يا سيدي ابدا، ده بمناسبه الجواز قال بلاش كلام فاضي. من يومين ما عتبتش الاذاعه، يمكن تقريبا سنه ونص اتشردت بقى رجعت تاني لان كنت باخد مبلغ برضه. خدت بال حضرتك؟ يعني ما تحسب اربع اذاعات في اربعه ب 16 جنيه في بالنسبه للوقت ده. ال 16 جنيه دول حاجه كبيره جدا. واتمنعت قد ايه يا استاذ اسماعيل؟ اتمنعت تقريبا يجي 9 اشهر. ايه النكته اللي بتفكرك بالفتره دي؟ اتنين نايمين على الرصيف، ام واحد بيقول التاني ما تتاخر شويه، لا تاخر فين يعني انام في الشارع. استاذ اسماعيل يعني سؤال بيلح عليا بشده، يعني ترك إسماعيل ياسين وإنه يهجر المونولوج منذ بداية دخوله إلى المسرح وتشكيل فرقة إسماعيل ياسين مع أبو سعود الإبيان، هل ده يعتبر تحول كبير في حياتك؟ آه طبعاً، في الشك أنه تحول خطير مش كبير كمان، لأن كان في مصر في الوقت ده كان ينقصها المسرح الكوميدي. وبعدين في الحقيقة اتفقت أنا والأستاذة أبو سعود الإبياري علشان نعمل مسرح، فبقينا دايخين بقى في مصر علشان ندور على مسرح، مش لاقيين أبدا، كل ما نروح حتة مفيش فايدة، مفيش تياتر، مفيش قارس. إنها لغاية ما لقينا واحد طلياني اسمه سولي بيانكو، كان صاحب سينما ميامي الصيفي وسينما ميامي الشتاء، ولذلك مفلوق من جنس الحريمات، وعشان كده اعتذر. تعتذر؟ ايوه اعتذر. خلاص بلاش، انا هشوف لي مساعد غيرك. الله الله الله، اتفضل روح. طب يا فندم ما ينفعش ان اتفاهم معاه بالتليفون. تليفون مين؟ انا هبعت معاك فلوس، ابعتهم ازاي بالتليفون؟ ارزق عن فلوس، دي حاجه تانية. اخمس دول كده من الصبح انا عارف ابو عيش احب المرمطه. انا وين هاي الجواب؟ هو ده عنوانها. طيب الشيء جوه الجواب اهو. طب يا فندم يلا اما اشوف سترتك. خلاص يا فندم، على حر من الجمر. افرجود يا فندم، جمر احر فرق. هي الفكره الواحد انه ما يستمرش على نوع معين. يعني انا كنت بشتغل مونولوج، وبعدين اشتغلت في السينما ولقيت حظي كبير في السينما، ابتديت انتقل من مرحله الى مرحله الى مرحله. انا سبت المونولوج وبعدين راح ضربها بالقلم يا حبيبي. اه، على خدها اليمين ولا الشمال؟ اللي في وشها 50. لا لا لا، ده راجل متوحش، انت لازم تقدمي استقالتك. كنت هقدمها بس مات يا حبيبي. عادي مات. انت بتقولي مات؟ زي ما انا بموت فيك يا حبيبي. تموت فيا ليه؟ هو انا تربه بقى يا بنتي؟ احنا عمالين نستنشق على ميت من الصبح عشان نستفتح فيه، وانت متنيله على عينك؟ انت زعلت 50؟ لا لا ولا حاجه، هي ملحوقه ملحوقه. وادي يا غزال. نعم عمي. يلا ولا طبلنا زبون سقع، روح حضر العده اوامك. لهن فن فن فن فن. نعم عليكم يا حضرتك. هو ده بيت المرحوم صمر فندي كامل؟ هو خد لقب مرحوم؟ يا ألف نهار أبيض. أيوة يا أخويا بيت، وتفضلوا شغل. يا أخويا شغل. أنا باخد 60 جنيه في الليلة. أنا أخدت في المونولوج 4.5 جنيه في الشهر الأول، وكنت أجر سموكن ب5 ساخ، ويبقى 10 ساخ أعيش منها ما بين أكل وما بين نوم وما بين لبس. وكنت عايش يعني. برضو كان بيصفونا أولاد حلال، واحد يلحن لي مونولوج، واحد يألف لي مونولوج، يعني بالطريقة دي لحد ما وصلت لأني أنا أعمل مسرح من سنة 54 لغاية دلوقتي، تقريبا بقى 11 سنة. ما تستعجب شي، ما تستغرب شي، في ناس بتكسب ولا تتعب شي، وناس بتتعب ولا تكسب شي. ما تستعجب شي، ما تستغرب شي، ما تستغرب شي، في ناس بتكسب ولا تتعب شي، وناس بتتعب ولا تكسب شي. ما تستعجب شي، ما تستغرب شي. وارث وله كم ألف جنيه، وده غير يا سيدي 5 عمارات، يجيب سلام تزم الله عليه، يعشق لوحدة بنت صلاة. سعدت البيت جوا الكباري، ولع سيجارتها ب10 جنيه، تضحك بعني وتكروت فيه وتقول له هات لي أبصر إيه. فلوس وجاتله يا ناس بلاش، وليه بقى ما يجيب لهاش؟ وهي تكسب ولا تتعبش، وهو يخسر ولا يكسبش. وناس بتكسب ولا تتعبش، وناس بتتعب ولا تكسبش. ما تستعجبش، ما تستغربش، ما تستعجبش، ما تستغربش،